الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هاتان الآيتان المباركتان هما خاتمة المسك من سورة التوبة، والسورة من أولها إلى آخرها تضع للإنسانية أعظم نظام وأعدل نظام وأسعد نظام للتعامل في السلم والحرب ومع المشركين ومع اليهود والنصارى والمجوس وجميع الملل والنحل، كيف يتعامل المسلم معه، سواء كان مسؤولا أولا في الأمة أو تابعا للمسؤول الأول في الأمة. وبدأت بالبراءة من المشركين: إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 14، ثم تكلم عن الذين لهم عهد لم يبخسوه ولم ينقصوه أنه يتم إليهم عهدهم إلى مدته، وذكر قواعد عظيمة في هذا السبيل وفي هذا السلوك. ثم تحدث، بيّن لأهل الإيمان أنه يجب عليهم أن يكون كل همهم أن يعتمدوا على الله وحده، وأن يكونوا في كل شؤونهم ملتجئين إلى الله غير معتمدين على قدرهم وأموالهم وعوائلهم، حيث يقول إنما المؤمن، يذكر: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. بعد يقول: يا الذين، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ينتظروا عقوبة الله. يقول كأنتظروا، إذا كان هذا واحد من دول أحب إليكم من الله ورسوله، انتظروا عقوبة الله العاجلة، انتظروا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم يضرب لهم مثل بأن العبرة ما هي بالقوة الحسية الموجودة في الناس، قد تكون عندك أموال لا حد لها وصحة ما فوقها صحة عند الناس، ومع ذلك لا تسعد في دنياك، لا تحس باللذة ولا بالسعادة ولا بالأمن ولا بالطمأنينة في دنياك. وضرب لهم مثل إن الاعتماد على الله هو سبيل السعادة وسبيل النجاح وسبيل الفوز بعز الدنيا والآخرة. ويضرب لهم مثل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وجعلك وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على المشركين. وبين أن الإنسان لا يروح يقول أنا أتعامل مع الناس عشان ترويج تجارتي، وقال كل الأشياء هذه تحبها النفس جبلة، يعني من أن الطبائع مجبولة، الإنسان مجبول في الأصل. ولا بعض الناس ما يحبون آبائهم ولا أمهاتهم ولا إخوانهم، كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. لكن من جبلة الإنسان العادي المعتدل إن يحب أبوه، يحب أمه، يحب قرايبه، يحب أرحامه، ويحب أرضه، ويحب أمواله، ويحب تجارته، طبيعة بجبلة مقهور عليها الإنسان ومجبول عليه. فيقول لهم هذه الأشياء الغالية اللي الجبلات تتمسك بها إن كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسق. ولما خاب بعض الناس إن ربما إذا قوطع المشركون وحرموا من دخول مكة، منعوا من دخول مكة، إن تبور التجارة، يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقد وسع، منع المشركون، ثم بدأت كل الدنيا يفيء الله من خيرها على أهل مكة وما جاورها. وإلى يومك هذا لا تكاد توجد، خصوصا بعد ما مكن الله لهذه البلاد من قيامها بتحكيم الشريعة الإسلامية على يد الملك عبد العزيز رحمه الله، فباءت بأمن وتفوأت ظلال الأمن والرخاء والسعادة والطمأنينة لما بدأت تحكم شريعة الله، لما بدأت تحكم شريعة الله. ولا كان الأول كما قلت كثيرا الذي يأتي من خارج هذه الديار يأتي بكفنه معه ويندر، إذا دخل 1000 للحاج يرجع منهم 500 أو 400 إلى بلاده. وما كان يستطيع، يقولون للمشاحة بعض المعاصرين المتقدمين شوية في المدينة قبلنا، يقولوا ما كان يستطيع الرجل يخرج من باب السلام ولا يستطيعون يذهبون إلى قبة إلا في خفارات. يبقى عشان يروح صلى ركعتين في قبة الحج اللي جاي ما يقدر يطلع من المسجد إلا في خفارة. وحدثت أن الشيخ محمد بن علي التركي اللي كان يدرس في هذا المسجد وماشي رايح لقبة يمشون على رجليهم غالبا ويلاقي ناس مأخوذين يستجيرون به ويفكوهم من السرة اللي قطعين عليهم الطريق واخدينهم ويقولون الشيخ لا عتي تكفل أحد بعدهم. في مدينة الرسول محمد، في مدينة الرسول ما كان يأمن الإنسان لا على عرضه ولا على دمه ولا على نفسه على ماله، ما يأمن على شيء. لما في ظل الشريعة الإسلامية وتطبيق، ما نقول إن الدولة مثلا حتى اللي عند كل واحد رجال بسيف، ما تستطيع الدول، ما تستطيع الدول أنها تحط عند كل واحد سيف عشان إذا خالف ولا عامل تنفذ فيه الأحكام، ما تستطيع. ولذلك التربية اللي في القلب، تربية الإسلام اللي تقرأ من القرآن، اللي تقرأ في صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وفي تطوعاتك وتقرأ في أوقاتك، يملأ قلبك نورا وإيمانا وهداية وطمأنينة، أنك يربيك على حسن السلوك والخوف من الله في السر والعلن والغيب والشهادة، سواء كنت في صحراء أو في بر، في أي مكان تخاف من ربك. ربي مثل اللي يقول لهم إذا ما خلوت الدهر يوم فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفر ساعة وأن ما يخفى عليه يغيب، ما يخفى عليه خفي. نهى إن تكن مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لو كانت في صخرة في السماوات في الأرض يأتي بها الله، لا يغيب عليه شيء في الأرض ولا في السماء، عالم الغيب، عالم الغيب، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. هذه التربية الإسلامية. يقول لهم اطمئنوا، ثقوا بالله واعتمدوا على الله وراقبوا الله وخافوا الله لتسعدوا في الدنيا والآخرة، كما قال ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، لتسعدوا في الدنيا والآخرة. وذكر المنافقين وأحوال المنافقين البذيئة الشينة، ذكرها من قولهم ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا، وآخر مقام في قوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم نجاسة على نجاستهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، أولا يرون أنهم يفتنون. هم يحسبون الدنيا سبهلال، هم يحسب الإنسان يعني يعمل ما يشاء، لا يؤمن بيوم آخر ولا يؤمن ببعث ولا، هو لو كان ما في يوم آخر كان كل ما تراه في الكون باطل. لو كان ما في حساب للسيئات والحسنات، وما فيه جزاء بالخير لأهل الخير وبالشر لأهل الشر، كان يكون خلق السماء والأرض باطل. لأن يصير القوي يأكل الضعيف، والغني يأكل الفقير، والضعيف يضيع بينهم ويروح. لكن لا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. يعني أنا ضربت مثلا، قلت الواحد شيوعي، ما هو شيوعي يقول الزنا بالأمة أحسن من الزوجين؟ ما هم أول مادة في القانون الروسي الملعون اللي راح لا إله والكون مادة؟ لأن كانوا يقتلون الرجل أو الجماعة إذا سرقوا مركب أو سرقوا سيارة إعدام. بل لو سرق أي شيء من طعام أو من شراب الدولة يقتلونه، ما فيه عندهم سجن قتل. ولما أخذ مرة واحد وبدوا في الكرم يعذبونه، قال تعذبوني ليش؟ أنا ما ارتكبت جريمة، ليش تعذبوني؟ أنا متهم. الأصل المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأنا ما أنا متهم. وأصل ما دمت أنا، حتى افرض إن أنا متهم، المفروض ما تعذبوني حتى تثبت الإدانة. قالوا له لا، انظر، خلوني نظر من طاقة الغرفة. قالوا شوف، هذا كلهم المتهمون، كل اللي بشوف في الشارع لهم متهمون، ما في عندهم أحد بريء. عندها الشيوعيين اللي يقولوا لا إله والكون مادة، هل يستوي عندهم اللي لقي ناس ضعاف تعبانين جوعانين يكسيهم ويطعمهم ويسكنهم ويؤويهم؟ هل يستوي هذا بمن يقتل الناس ويظلم الناس؟ عندهم ما يستوي. حتى عندها الملاعين، حتى عند هؤلاء الشيوعيين ما يمكن أبدا يسوون بين عمل الخير اللي هو أصله بالجبلة، وإن كانت جبلتهم انتكست تماما لما آمنوا بأنه لا إله والكون مادة. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك. وطبعا قد يبتلي الله الإنسان في الدنيا، إذا ارتكب معصية يؤاخذ بها في الدنيا، إما بتسليط ولي الأمر عليه عشان يقيم عليه الحد أو التعزير. ويبشرنا حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم فيقول: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ بها كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء. هذا طبعا مذهب أهل السنة والجماعة، فافرحوا بذلك يا أتباع أهل السنة والجماعة، أنهم ما لا يكفرون مسلما بالوزر، ولا يكفرون إلا من كفر الله عز وجل، من ثبت بالدليل يقين أنه كافر مستحق الكفر، كمن أنكر شيئا معلوما من دين الإسلام بالضرورة، أو أنكر أن محمد رسول الله، أو كذب القرآن، أو كذب آيات من القرآن، هذا كافر صريح الكفر، فأهل السنة لا يكفرون باتباعا لقول النبي عليه السلام في الحديث الصحيح: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. هذا دين الإسلام ودين أهل السنة والجماعة. طبعا قد يبتلي الإنسان إذا ارتكب يعد عقوبته، وقد يدخرها له في نار جهنم، وقد يبتلي الإنسان وهو لم يعمل جريمة كالصبيان والحيوانات ثلاثة أوجاع وأمراض. هذا رد المعتزلة، يقول يجب على الله أن يعمل الصلاح، فيقول لهم واحد منكم من, من, من, من, من الأشاعرة: وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور، ما عليه واجب، ألم يروا إيلامه الأطفال وشبهها؟ فحاذر المحالة، حاذر عقوبة الله. أنت أحيانا يعني إذا قد يبتلي: لو ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قد يبتليك ليرفع درجاتك، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قد يبتليك ليكفر سيئاتك. قد يبتليك، قلت لك قد يبتليك لرفع درجاتك أو يبتليك لتكفير سيئاتك. لكن المؤمن راضي لله در المؤمن، كل حاله له خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. فالمسلم في حال الضراء صابر محتسب، وفي حال السراء شاكر حامد لرب السماوات والأرض، فهو على كل حال على خير كثير، وليس ذلك إلا للمؤمن. بعد ما ذكر كل هذه المقامات وآخرها الكلام على أهل النفاق، يوجه نداء عالميا للإنسانية كلها، أحمرها وأصفرها وأبيضها وأسودها، من جميع لغاتهم وبلادهم وديارهم وأمصارهم، دون النظر من إلى مصر أو من عصر إلى عصر، لا يختلفون في ذلك. فهذا نداء لجميع من يبلغ الحلم من عباد الله، من أي لون ومن أي جنس ومن أي دين ومن أي ملة، ينبههم فيقول بطريقة التأكيد، بطريقة التأكيد، يعني كأنه يقول السورة دي بينا لكم أحوال الناس وأحوال المستقيمين والمنحرفين وأحوال التائبين المذنبين التائبين مثل الثلاثة الذين خلفوا، وبينت لكم أحوال المنحرفين عن دين الله اللي يشوفون النور قدامهم ويعمهون عن يرون النبي بينهم عليه الصلاة والسلام، ويرون هؤلاء الصحابة الأغرار الأجلاء بينهم، ويرون كتاب الله يتلى عليهم صباحا ومساء في المساجد وفي كل مكان، ومع ذلك ينافقون ويكفرون بالله ويبطنون لجبنهم ورعدتهم، يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. فيوجه الخطاب للعالمين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، للعالمين جميعا، ما هو للمنافقين اللي هم قبل الآية هذه مباشرة. النداء موجه عالمي، لختام المسك من السورة كان يقول انتبهوا، ترى محمد ما جاء لأهل المدينة وحدهم، ولا بعث محمد للعرب وحدهم ولا للعرب والعجم، بل بعث للإنس والجن، ولا يمكن كما قال صلى، والذي نفسي بيده، أو كما قال لا يسمع بي مؤمن يهودي أو نصراني أو مجوسي ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار، لا يسمع بي يهودي أو نصراني أو مجوسي ثم لا يؤمن بي، وطبعا جميع الملل داخل بي، إلا دخل النار. وكما قلت في الحديث مرات كثيرة، ذكر ابن القيم أنه يقول أعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك، يعني طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وقضى الله قضاء لا يرد، قضاء مبرما، أن كل عمل لا يتقبله الله من صاحبه إلا بشرطين أساسيين. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، والشرط الثاني أن يلتزم بمنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن العمل أن يكون صوابا خالصا لوجه، صوابا يعني على منهج النبي محمد، تشريع النبي محمد، في الصلاة والصيام والزكاة والحج، كل صغيرة وكبيرة. أما هو النبي محمد ترك شيء، هو أمي، مثل ما قال الرب عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. النبي الأمي يعلم جميع الأمم الحاضرين في عصره والجائين بعده إلى يوم القيامة. وإلى اليوم ما نعلم على وجه الأرض، ما نعلم، وطبعا اللي خالف يبي يجيب الدليل، إحنا الدليل عندنا، طوفوا في مشارق الأرض ومغاربها وابحثوا في المكتبات اللي في أمريكا واللي في روسيا يجب أنها الأيام مصحف موجود في طشقند في طشقند مكتوب في 30 سنة الأولى من الهجرة في يعني وراء بخارى مكتوب 30 سنة من هناك في هذه البلاد. تروح مكتبة الكندلت اللي فيها كتب مجلدات يمكن تعلو على كل الكتب وهي من كتب أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. روح أوروبا شماليها وغربيها وشرقيها وجنوبيها، روح آسيا وكل بلاد الدنيا مملوءة بالكتب والمجلدات والمجلدات الناطقة بشريعة التي جاءت لخدمة شريعة النبي محمد لخدمة دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول فيها لقد جاءكم رسول، وكل كلمة تحتاج وقفة مني قليلة، كل كلمة من الآيات من آيتين لقد جاءكم رسول تحتاج وقفة قليلة، من أنفسكم تحتاج وقفة قليلة، عزيز عليه ما عنتم تحتاج وقفة قليلة، حريص عليكم تحتاج وقفة قليلة، بالمؤمنين رؤوف رحيم تحتاج وقفة، فإن تولوا إن لو انفض عنك جميع الأمم فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يكفيك ربك يكفيك ربك، لو انفض ما هو بس المنافقين اللي في المدينة ولا غيرهم، لو كل الأمم انفضت عن دينك فإن حسبك يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين فهو الكافي لجميع خلقه الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض هذا ولينا العزيز الحكيم. هاتان الآيتان المباركتان نبي نبدأ الأول نتكلم عن كتابتهما في المصحف لأنها تنفرد هاتان الآيتان عن جميع الآيات اللي موجودة في المصحف بشيء. النبي عليه الصلاة والسلام أمي ما يكتب وينزل عليه الوحي بالآية بالآيتين بالثلاث آيات بالأربع آيات مع بعض دفعة، وأحيانا تنزل عليه السورة كاملة دفعة كسورة الأنعام من أولها لآخرها دفعة في مجلس واحد. وعليه في أول ما نزل عليه الوحي كان يستعجل عشان يحفظ يكرقل لا تحرك به لسانك لتعجل به، أنت عليك تصغي لجبريل وينطبع في قلبك، ما هو طبع كمبيوتر ولا تسجيل مسجل، لا كم من الكمبيوترات وجدناها خاطئة لأن اللي وضع فيها كان خاطئا، وكم من الآلات يقول الأنترنت الواحد يقول لي من كم يوم من مدة أنا بجيب لك اسم فلان واحد من اللي يذكره من حظنا في فتح الباري يذكر أن الجامعة الإسلامية فيها برنامج في الرياض يكلمني فيها برنامج في تقدر تطلع أي اسم موجود في فتح الباري. طبعا جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة لفتح الباري يذكرون وفي رواية الحموي أصل أبو ذر صاحب الرواية ماله شيخ اسمه الحموي. وأذكر عندما بدأنا نطبع الكتاب وجدت جماعة من المحققين الكبار قدموا لي لوحة مكتوب فيها فعلاء البخاري تحته ألف ربر مثل شجرة عمود النسب، تحتها خط طويل ومنزلين منه ثلاثة الكشمي هني والحموي والمستملي. قلت لي يا ابني منين جبت الحموي دي؟ أبو ذر ماله شيخ اسمه الحموي؟ قال لا هو أنا أخذته من الانترنتر أو من الكمبيوتر. قلت له يا ابني أصل أبو ذر الشيوخ الثلاثة السرخسي بس ابن حموية اسمه ابن حموية السرخسي، فيمكن الجاهلين اللي كتبوا يحسبون ان حموية دي حموي وكتب يكتبون الحموي. قالوا اللي يطبعونا بنتعب مننا بنطلع كل كلمة حموي عشان نحط نصلحها حموي. قال لي واحد الجامعة الإسلامية فيها برنامج يذكر لك أي اسم موجود في فتح الباري، ونكلم وكيل الجامعة الله يوفقه للخير ونقول له ارسل لنا على المكتبة، ارسل لنا الحموي من البخاري، فيرسل لنا قائمة فيها 93 اسم الحموي الحموي الحموي في صفحة كذا صفحة كذا صفحة كذا، عشان احنا نصححها الحموي، يكتبون ورقة وعليها الحموي ويصححوها. وحسبت ان اللي حطوه في البرنامج ده صحيح 100%، لقينا 91 خطأ صححناها مثلا. ويجيني واحد من عيالنا من حوالي أسبوع ويقول لي يا أبويا لقيت برنامج آخر الأسماء اللي عندك هذه جزء منها، باقي 64 اسم ما وجدت في هذا البرنامج. ويرسلوا لي وهو صحيح، يرسل البرنامج وهو صحيح، هذا موضوع في برنامج يحسب صاحبه إن جاب كل شيء، وهذا جاب، وأخاف أن يكون في غيرها أيضا، لأن البرنامج يعني مثل اللي تحطه بيجيبوا لك، تحط صواب يطلع صواب، تحط خطأ يطلع خطأ، تحط كذب يطلع كذب، تحط صدق يطلع صدق. البرنامج ما بيجيب من عنده يحول الكذب إلى صدق والصدق إلى كذب، لا، لكن قلب محمد بمجرد ما يقرأ جبريل ينطبع بطابعة لا ينساها، كما قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ثم بعد ما ينتهي جبريل من سورة الأنعام يقرأها النبي فلا يضيع حرف واحد منها عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه السلام إذا نزل عليه الوحي له كتاب يسمون كتاب الوحي من أهل الإيمان، اكتب مثل ما علمه جبريل، اكتب آية كذا في موضع كذا من سورة كذا، فيكتبها، يكتبها كاتب الوحي. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة منهم عدد عديد يحفظون القرآن في صدورهم، وقد يختلفون في القراءة لأنه بيكون قرأ على 7 أحرف. ولما يسمع عمر رجل يقرأ في الصلاة بآيات ما سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، لببه بعد ما سلم من الصلاة، لببه بثوبه وذهب به إلى رسول الله، قال سمعته يقرأ قراءة ما قرأتنيها، فقال اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت علي. ولما قرأ عمر قال هكذا أنزلت علي، لأنه مثل كالآية اللي معنا هذه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ويقرأها عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، ويقرأها ابن محسن أحد القراء، ويقرأها الزهري أحد العلماء الكبار، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يقرأها كل القراء لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ويقرأها عبد الله بن عباس وابن محيصن والزهري لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وما قراها اختراعا من عنده ولا اختلاقا من عنده، لكن إن رويت بالتواتر سميت قرآنا، وإن لم تتواتر لا تسمى قرآنا ولا تجوز القراءة بها في الصلاة، ومن قرأ بها في الصلاة بطلت صلاته. واختلف علماء أصول الفقه وغيرهم ماذا نعمل بها، هل نحتج بالقراءة الشاذة، يسموها القراءة الشاذة، القراءة اللي رويت من طريق الآحاد، يعني القرآن كل ما تقرأه في المصحف روي بطريق التواتر، يرويه جمع عن جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب من أول كلمة إلى آخر كلمة، هذا المتواتر. اللي ما يثبت تواتره من القراءات يسمى قراءة شاذة، يعني قراءة الأحاد، والأحاد ما يرويه واحد عن واحد، وحتى لو لأن ينقسم قراءة الأحاد حتى لو كان حديث أو قرآن، المتواتر سواء كان قرآنا أو كان سنة أو كان سنتان ما يرويه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤه وتوافقا من الكذب من أول سنة إلى منتهى، ولكن ما غير المتواتر يسمى أحاد، غير واحد، وهو ثلاثة أقسام. إن كان رواه واحد عن واحد إلى آخر السند، يعني أو على الأقل في أفراد في أسانيد فرد واحد في مقام من مقامات السند يسمى غريب. فإن رواه اثنين عن اثنين يسمى عزيز. فإن رواه ثلاثة عن وأكثر يسمى مستفيض أو مشهور. فإن بلغ حد تحيل العادة تواطؤ يسمى متواتر. ولا يعتبر القرآن قرآنا إلا إذا جاء بلفظ يعني بطريق التواتر. لما كان الصحابة يكتبون القرآن في إيش؟ في العظام، أكتاف الإبل، كتف الإبل إذا ذبحوا بعير حرصوا على كتفه عشان يعملوه لوح يكتبون فيه آيات القرآن اللي تنزل في المصحف، في اللخاط والعسبان العسيب العشب النخل يكتبونها يجردونها ويكتبون فيها كأنها لوح، وفي بعض الأوراق المحلات الخشبية، يعني ما كان عندهم على الورق موجود علشان يكتبونه بهذه الطريقة، ما كان الورق متوفر عشان يكتبون فيه المصحف أو غير المصحف. فكان النبي إذا نزلت يأتي الرجل باللخاف الكاتب مهيئ لوحه من أي جنس من الألواح، وبعدين يقرأها عليه يكتبها، ويقرأها على الثاني ويكتبها، ويقرأها على الثالث يكتبونها. كتاب الواحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة يكتبونها. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمصحف على هذا الطريق، ما فيه أوراق جامعة للقرآن ولا صحف جامعة للقرآن في يد شخص واحد. لكن عامة حفاظ القرآن مملوءة به صدورهم، مسطر في الصدور. لكن لحفظ الله لهذا القرآن كما قال إن نحن نزلنا الذكر غير لغير التوراة اللي بيديهم حرفت وبدلت، الأناجيل حرفت وهم حيين، الأنبياء صاروا حيين ويبدلون كتبهم ويحرفونها. لكن صان الله هذا الكتاب. وفاة النبي سنة 13 هجرية صلوات الله وسلامه عليه، سنة 13 هجرية صلوات الله وسلامه عليه، لما توفي سنة 11 هجرية صلوات الله وسلامه عليه، الصحف عند أصحابه، كل واحد عنده آيات مكتوبة في لوح في عظم في كتف شاه في كتف بعير في كتف بقرة في كتف مكتوب. وصارت معركة اليمامة التي بلي بها أبو بكر رضي الله عنه عندما ارتد أهل اليمامة عن الإسلام، اتبعوا مسيلمة عدو الله الكذاب، اتبعوه وقرر قتالهم. وجاء عمر قال أتخلوه، كانوا يشهدون أن لا إله محمد رسول الله، بس يقولوا نشهد أن لا إله محمد رسول الله وأن مسيلمة رسول الله، يحطونه معه. ولما جت سجاح وطلعت من طلعها الأسد وراحت لجهة اليمامة عشان تنضم لمسيلمة، وعرف إنها أنثى والأنثى يغريها الطيب والمسك والعود، ويحط لها خيمة جهة معها جيش يخوف مسيلمة وخوف اللي معه، يحط لها خيمة. الخيمة كأنها يعني كأنها عبارة عن طيب ومسك. مجرد ما ودخلت الخيمة عند الرجال ساحت تماما، وقال لها أبيات من الشعر قم عليها يفجر بها: ألا قومي إلى كذا، فقد هيضك المضجع، فإن شئت سلقناك، وإن شئت على أربع، وإن شئت بثلثي، وإن شئت بي أجمع. قالت بل به أجمع، فوالي الشمل أجمع صلى الله عليك. ثم تطع صلاتين من صلوات الإسلام الخمسة عن جماعتها تكريما لهذا الزواج، هي تكريما لهذا الزواج. استحر القتل بأهله. هو عمر قال أبو بكر قال أقاتلهم، قال عمر تقاتل شهدون لنا رسول الله؟ قال والله لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله لقاتلتهم عليه. يقول أبو بكر يقول عمر: فما أن شرح الله صدر أبي بكر للذي شرح له صدر، حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر. فذهب يقول في يروى أن وكيل والله لو جاءت الذئاب تجر أكارع نساء محمد من بيوتهن، ما تركت قتال هؤلاء، لن أترك قتال هؤلاء المرتدين. وطبعا الرماة وقتال الكفار اللي هناك المرتدين، فقتل عدد كبير من أهل القرآن في اليمامة. لما استشهد عدد كبير من القراء في اليمامة جلس أبو بكر حزين، وإذا عمر داخل، عمر الخليفة الراشد الملهم المحدث، يقول النبي محمد لو إن كان في أمتي ملهم إن كان في أمتي ملهمون فمنهم عمر، اللي كان يشير على النبي في موضوع فينزل القرآن بتصديق عمر، كما هو معروف في قصة أخذ الفداء من الأسرى، وفي قصة حجاب نساء النبي، في أمور كثيرة يشير على النبي فينزل القرآن بتأييد رأي عمر، ويقول للرسول عسام يا عمر لو يقول لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر. فيأتي عمر ويدخل على أبي بكر، رواه البخاري هذا الكلام، يقول رواه البخاري في الصحيح في كتاب في باب جمع القرآن وفي تفسير هذه الآية من البخاري، لقد جاءكم رسول من يعني ذكروا في موضعين، في تفسير لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزا لنا نقراها الليلة، وفي تفسير وفي في باب جمع القرآن. دخل أبو عمر على أبي بكر وقال له يا أبا بكر إن القتل قد استحر بالقراء يوم اليمامة، أرى أن تجمع القرآن يعني في محل واحد، تجمع الصحف اللي عند الناس وتجمعها في محل واحد، إن أمكن أنها تجمع أيضا يعني في تقليل اللهاب، يعني بعد اللي قد يجدون لوحا كبيرا فاضي فيكتبون فيه لوحين أو ثلاثة من الواحد مباشرة. فقال أبو بكر أنا أجمع القرآن والنبي ما جمعوه، كيف أتفعل فعلا ما فعله النبي محمد؟ أبو بكر يقول لعمر، يقول لعمر أنت تأمرني بجمع القرآن والنبي ما جمعه في في في مصحف واحد أو في ما جمعه في كتاب واحد، كيف نعمل أو تعمل عملا ما عمله رسول منقادين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد صلوات الله وسلامه عليه. قال عمر والله إنه خير، وأخذ عمر يراجع أبو بكر وأبو بكر راجع عمر، أبو بكر يقول له كيف نفعل والرسول ما فعل، وعمر يقول والله إنه خير. فيقول أبو بكر فشرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر، شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، يقول أبو بكر شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، فنأرسلوا لزيد بن ثابت. أبو بكر وعمر جالسين وأرسلوا إنسانا ينادي زيد بن ثابت رضي الله عنه، فلما حضر زيد وجدتم مجتمعين، عمر جالس ما يتكلم بحضرة أبي بكر كأنه ولد الصغير، كأنه ولد الصغير ما يقدر يرفع صوته عليه يسكت. فتكلم أبو بكر قال يا زيد، لزيد أنت شاب عاقل لا نتهمك، أنت غير متهم، وإن هذا عمر خطاب أمرني أن أجمع القرآن وقلت له كيف نعمل، ولكن راجعني حتى شرح الله صدري الذي شرح صدر عمر. يقول زيد والله لو كلفوني نقل جبل من مكانه إلى مكان آخر لكان أهون علي من أن أجمع القرآن من يكلم مما كلفوني به، لو كلفوني بنقل جبل وأخذت أراجع أبا بكر. يقول كيف تفعلون عملا ما فعله النبي؟ أزاد كمان كيف تعملون عملا ما عمله رسول الله؟ فيقول له إنه خير، إنه خير، عمل خير. أصل الإسلام جاء بقواعد الشريعة، قواعد يعني ليش الإسلام ما ترك مثل وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لأني إما يبين القواعد المسائل الجزئية الحوادث التي تحدث المسائل التي تحدث البلاء اللي يبتلى به الناس يبينه، قد يكون مفرد وقد يأتي بقاعدة، بقاعدة تندرج تحتها ملايين الجزئيات، ما أقول مئات الجزئيات ولا آلاف الجزئيات، قد مثل ما يقول لا ضرر ولا ضرر، هذا يشمل كل شيء يضر أحد من الناس أو من الحيوانات أو من الآلة أو من غيره. سأتي قاعدة في شريعة الإسلام، والإسلام بهذا الطريق يضع قواعد كافية شافية ما فيها دجل ولا فيها شيء، كلها أعلى أعلى أعلى أعلى ما يسعد الناس في دنياهم وآخرتهم. فيقول أبوك الله إنه خير، ويقول ماش بعد شوية وينشرح صدري الذي شرح الله صدر أبي بكر وعمر لحماية الله لهذا الكتاب، لحماية الله لهذا الكتاب، لهذا الكتاب العظيم، لحماية الله لك. ويبدأ يشتغل، فيعرفون القراء من أصحاب محمد. تعال وش عندك من الأجزاء هاتها، عندك من الألواح هاتها، عندك من اللقاف هاتها، من العسر هاتها، ويجيب ويجمعون. فجمعوا فوجدوا. وبعدين ما يكتفون بالآيات مكتوبة، يعني كان عندهم سبيلان طريقان مستقيما لجمع هذا الكتاب، وهو الحفظ في الصدور والكتابة في السطور، لكن لا يعتمدون على الصدور وحدها ولا على الألواح وحدها. فلما جمعوا جميع القرآن كما هو محفوظ في صدور حفاظه منهم، بقيت هاتان الآيتان اللي بديت أقراها الليلة، بقيت من المحفوظ في صدورهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ويقرأها كل يوم، يقرأها في المسجد في الصلوات الخمس، في الصلوات الخمس والصلوات الجهرية في الفجر والمغرب والعشاء، يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ويحفظه الحفاظ من أصحاب محمد، حتى غير الحفاظ يعرفون وجودها، إن هذه موجودة، لكن ما وجدوها في لوح أبدا إلا عند شخص واحد يقال له خزيمة بن ثابت الأنصاري أو أبو خزيمة بن ثابت الأنصاري. هو اسمه خزيمة ولا أبو خزيمة؟ وأبو ثابت، وهذا لفظ البخاري طبعا، لفظ البخاري عند أبي خزيمة بن ثابت الأنصاري أو خزيمة بن ثابت الأنصاري، ويروي البخاري عدة طرق خزيمة أو أبو. الأمر سهل، الأمر سهل، أبو خزيمة أو خزيمة، إنما هو ابن ثابت بن فلان بن فلان الأنصاري من أمن المدينة. ويجيبوها ويضموها للمصحف. قد يسأل سائل: أنتم قلت لنا إن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وهذه ما وجدت إلا عند شخص واحد. لا، شخص واحد اللي عند الكتابة، ولا آلاف الأشخاص عندهم الحفظ بالصدور، وهذا لا يتنافى أبدا مع تواترها، لأن العبرة بالتواتر، ثبوت الخبر، ثبوت الآية، ثبوت الخبر، ما هو بشرط يكون مكتوب أو غير مكتوب. الحين انت تقول مثلا الله مسكه موجود، كتاب تبي تكتب تقول مسكه موجود، بمجرد ان تقول مسكه موجود كل الناس العوام والعلماء والكبار يقول نعم موجودة، كل من سمع من آلاف ملايين الناس انها موجودة، واشنطن موجودة، ما تحتاج كتابة تكتب ان واشنطن موجود عشان تصير منه تواتر ونجيب السند حقها سنة. لا، هو يكفي ان يكون الخبر منقولا بالتواتر اما في الصدر او في السطر. فإذا جمع فكل القرآن مكتوب بالحفظ من حجر فتح الباري في شرح الحديث، هذا لا ينافي كونها الآيتين متواترتين، لأن كونها موجودة عند هذا الشخص اللي عثر عليها عنده يمكن لو بحث وجد عند غيره، يعني بالتحري الدقيق قد تكون موجودة عند أشخاص آخرين، لأن قد يكون كتبه مات، يعني في عهد الصحابة قد تحدث حوادث بعدهم لأن الغزو. يعني أنا أذكر قصة في عهد علي رضي الله عنه، جاء رجل وامرأه وأخوين المرأة لعلي، قالوا الولد هذا يدعي إنه ابن أختنا، الولد أسود وأختهم بيضة، وإحنا ما نعرف إن أختنا تزوجت، والولد ما نقدر نعترف به إنه منا. فقال علي لهم، المرة وش تقول؟ قلت والله ولدي هذا. المرة تقول ولدي هذا، والولد يقول هذه أمي. قل له لين مختلفين تماما. فقال علي رضي الله عنه لما قال عمر قضية ولا أبا حسن لها، قال لأخوه تحكموني فيها، أنتم الوليين حقها، أولياءها أنتم، أخوانها يعني، ما لها ولد؟ الولد هذا ولد؟ أنتم بدوا قولوا ما هو ولدها. قالوا نعم ما هو ولد هذا. قال تعال يا ابن تعال للأسود، خذ هذا المبلغ ما ادفعه للمرأة هذه، وأنا وليها قد زوجتكها، فاذهب ولا تجيني لو بك ريح الطيب، لا تأتي إلا بعد أن توقع. فصرخت المرأة قالت ولدي يا أمير المؤمنين، طب كيف جاكي؟ قالت أبوه كان يعني عبد وتزوجني، وفي الليلة التي تزوجني ونام عندي دعا داعي الإسلام للخروج إلى الغزو فخرج واستشهد، ولم يرجع ولم يره أحد، ما أراه أحد، وجاب لها الولد هذا ولد. فكان علي مثل سليمان لما قال له أبوه لما حكم للمرأتين اللي أخذ الذيب ولد يعني واحدة كبرى واحدة صغرى، أخذ الذيب ولد الصغرى، فلما جاءت الكويت اللي أخذ الذيب ولدك، أنا ولدي هذا اللي موجود، حكم به داود للكبرى. فلما مر على سليمان قال له كنت مكانه لحكمت بغير ذلك. قال ما تفعل يا ولدي؟ قال نادى المرأتين هاتوا سكين. قالت المرأة ليش صغرى؟ الكبرى راح طارت جيب سكين، الكبرى طارت يجيب سكين، قال عشان أشقه نصفين. قلت لا تشقه، خليه لها، هو ولدها ما هو ولدي أنا. الصغرى تقول هو ولدها، هو ما تعرف إنه ما هو ولدها، لكن عشان تحافظ على حنين الأم وشفقة الأم ورحمة الأم كان يصير عند المرأة الأجنبية ولا يقتل. قلت تعطيه لهذا ولدها ما هو ولدي أنا تنازلت عنه ما هو ولدي، فحكم به الصغرى. كذلك علي لما قالت المرأة أبرأ إلى الله يا أمير المؤمنين لإخوانها كمان مؤثرين عليها في الأصل الأظهر، فلما قالت أبدا هذا العرض السنار هذا ولدي ذا، وبينت إنه أبوه راح للغزو وقتل ولا حبوا يشيرونه علشان إنهم يكرهون أن يكون زوج ابنتهم مولى، أكرهون أن يكون زوج ابنتهم مولى. هذا مثال. فالخبر قد يعني كون الآيتين ما هم موجودات إلا عند خزيمة والحافظ البخاري عند خزيمة ما يدل على أنها غير متواترة، لأنها محفوظة في صدور آلاف أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتناقلونها أنها تكون في عهد الرسول وبعد الرسول صلى الله وسلامه عليه. هذا بالنسبة لموضع الآيتين من المصحف. الموضع الثاني في قوله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول، جاءكم هو إشعار بأن الإنسانية كلها لا فكاك لها من الرسول. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني لا غنى للإنسانية عن الرسول بحال من الأحوال، مهما أوتوا من العقل ومن الدراسة ومن الفهم ومن الحكمة لن يستغنوا عن منهج سماوي أنزله رب السماوات العلى. لقد جاءكم رسول، وأقف عند رسول قليل، والله ما هو قليل، يا ما ينبغي أن يكون قليل. إحنا عندنا كلمة رسول وكلمة نبي، ونعلم علم اليقين أن هناك أنبياء ليسوا مرسلين، وكل من كان رسولا فهو نبي، يعني لا يرسل الله رسولا إلا إذا كان نبيا، لكن قد يبعث النبي ولا يكون رسولا، كأنبياء بني إسرائيل كما قال في الحديث رواه مسلم الصحيح، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما ما هلك نبي بعث الله نبيا آخر، وكما قال يحكم بها في التوراة، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون، يعني كأنهم كانوا كعلماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء يقررون الشريعة ويوضحون الشريعة ويشرحون الشريعة. كلمة نبي لها تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح، وكلمة رسول لها تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح. كلمة نبي مأخوذ من أحد أمرين، إما من النبأ أو من النبوة. كلمة نبي، والمغرب يقولوا نبي، يحققون الهمزة يا أيها النبي، النبي مأخوذ إما من النبأ، يعني أصله النبأ أو أصل النبوة. النبأ لا يسمى نبأ إلا إذا كان خبرا عظيما، ما الحين يقولوا وكالات الأنباء، وكالات الأنباء قالت وقالت وجب لنا خبر رقاصة رقصت ولمغنية غنت، هذه ما هي أنباء، هذه هذا خزي وعار وشنار. وبعدين في نفس الوقت ما يكون الخبر، ما يكون نبأ الخبر، ما يكون نبأ إلا إذا كان عظيما. وفي قوله تبارك وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، للتأكيد، للتأكيد عما يتساءلون عن النبأ العظيم. الخبر إذا كان عظيما سمي نبأ، وإذا كان يمشي الحال أو حتى عظيم يسمى خبر. يعني كلمة خبر تطلق على الخبر على الوسط، والخبر المرتفع والخبر الدون والخبر العالي والعظيم وغير العظيم، لكن النبأ لا يسمى نبأ إلا إذا كان عظيم. وإذا كان من والنبي كذلك، لأنه جاء بأعظم الأخبار عن الله عز وجل، لأنه يأتي بأخبار بالخبر من الله. الخبر اللي يأتيك من الله هو سعادتك وعزك. يقول بعض الصحابة إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرخ لها سمعك، لأنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يعني منهج لسعاد العباد والبلاد للدنيا والآخرة. وإذا قلنا من النبوة، النبوة المكان المرتفع، ما هي من نبأ بك، من نبأ بك أو لكل جواد كبوة ولكل فارس النبوة. أصل الإنسان إذا عثر في مكان مرتفع سقط، فسقط بسبب ارتفاع المكان اللي ما تهيأ له، والإنسان عليها أن يقدر لرجله قبل القاط موقعها، فمن على زلج عن غرة، فمن على زلج عن غرة زلج ما يقولون. لكن المهم أن النبي عليه السلام يجوز أن يكون مأخوذ من النبأ ومن النبوة. من النبأ لأنه يأتي بالخبر العظيم عن الله، ومن النبوة لأن الأنبياء لا يبعثون إلا في أعز أقوامهم، كما قال هرقل لأبي سفيان لم هذا أذو نسب فيكم، يعني محمد، قال هو فينا ذو نسب، قال وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، يعني في أعلى نسب قومها، اللي يقول هنا من أنفسكم، رسول من أنفسكم. وفي قراءة ابن محيصن وابن عباس الزهري من أنفسكم، يعني من أشرفكم وأعلاكم. النبي في اللغة مأخوذ من النبأ أو النبوة، ولكنه في الاصطلاح هو من بعثه الله لتقرير شريعة جديدة، أو بعثه الله بشريعة جديدة أو لتقرير شريعة سابقة. فإن كان لتقرير شريعة سابقة يكون نبيا وليس برسول، وإن كان جاء فيها بجديد يسمى نبي ورسول. والرسول من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو إليها، شريعة جديدة ما يحتاج يدعو إليها، لأنه إنما جاء يدعو عباد الله إلى الله. هذا التعريف طبعا أنا كتبه في كتاب الأديان، وهو طبعا في نظري أصح التعريف لتعريف النبي والرسول، لأن اشتهر عند كثير من علماء الدنيا مشارقها ومغاربها أن النبي من بعثه الله بشريعة ولم يؤمر بتبليغها، والرسول من بعثه الله بشريعة وأمر بتبليغها. فمن يؤمر بالتبليغ يسمى رسول، ومن لم يؤمر بالتبليغ لا يسمى رسول. يا أحو الحر ربنا يعيب على أهل الكتاب، علينا احنا اللي قرينا القرآن وعلى كل واحد يحفظ كتاب الله وسنة رسوله عليه أن يعمل به وأن يبلغه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، يعني ما يجوز لواحد جاه علم من الله يكتمه عن الناس، لأنه جاء العلم هذا لإسعاد الناس، فكيف يكتم عن الناس؟ يبعث الله النبي عشان يقعد في بيته ويقرأ الوحي اللي جاه، لا يعلم أحد ولا يبلغ أحد. هذا تعريف يقال ده؟ هذا يكتب في كتب العلم والسر، هو أشهر التعريف في هذا الباب. والرسول من بعثه يا أخي أهل الكتاب، كل من علم علما وجب عليه أن يبلغه. يقول النبي وهو يخطب يوم حجة الوداع: بلغوا عني رب مبلغ أو عام سامع، نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما حفظها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء ما هو قاعدين يؤمرون بما يؤمرون بالتبليغ، ما أمر بالتغيث في يد الناس، إنما وربنا يقول في القرآن، في صريح القرآن يحكم بها النبيون، ما هم قاعدين في بيوتهم، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين التوراة، يقرون التوراة ويشرحون التوراة. هذا تعريف النبي، التعريف الصحيح. من أمر، من جاء بشرع جديد أو لتقرير شريعة سابقة يكون نبي ويكون رسول، وأما يكون طبعا نبي، أما ما يسمى رسول إلا إذا جاء بشيء جديد. يعني عيسى عليه السلام ما ألغى التوراة، ما ألغى كل التوراة، لكن صار يحرم بعض ما أبيح في التوراة ويبيح بعض ما حرم في التوراة، مصدقا لما بين يدي من التوراة: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. هذا عيسى عليه السلام، يعني يحكم بالتوراة أحيانا ويحكم ما أنزل الله إليه من تحليل ما في التوراة أو تحريم ما في التوراة، يعني قد يكون فيها شيء حرام. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. هذا مثال. فالرسول من أمر بشريعة، من جاء بشريعة جديدة، والنبي ما جاء لتقرير شريعة سابقة. فإن جاء الرسول طبعا يأتي بشريعة جديدة، بشريعة جديدة، وطبعا يطلب من تقرير الشريعة السابقة إذا لم ينسخها شرعه. فإذا نخسر الله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.